الشوك ما ضماني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوك ما ضماني راجع راجع راجع تاني فوق الشوك فوق الشوك فوق الشوك غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي غلطة عمر خدتني لحبي رحت وراحت راحت قلبي راحت قلبي ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه ليه على نار الجرح مشينا وعشان ايه ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه على نار الجرح مشينا وعشان ايه ليه يا قلبي جرينا ورا المجهول ليه على نار الجرح مشينا وعشان ايه اهمي الحب واللي رماني وخدني ليه بعد النار والشوق اهتاني راح امشي عليه من الحب ومن اللي رماني وخدني ليه بعد النار والشوق اهتاني راح امشي عليه راجع بعد الشوق ما ضماني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق ما ضماني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوق ما ضماني راجع راجع راجع تاني فوق الشوق فوق الشوق فوق الشوق وابعد عنه عشان تلقى عشان تلقى قال لي نسيك الحب انسى انسى وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه اللي نسيك الحب انسى وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه اللي نسيك الحب انسى وابعد عنه عشان تلقاه عشان تلقاه عايز تعرف فين الحب وفي الليالي ليالي بص في أي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفي الليالي ليالي بص في أي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفي الليالي ليالي بص في أي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي راح تلاقي تلاقي تلاقي تلاقي تلاقي عايز تعرف فين الحب وفي الليالي ليالي بص في أي دموع تقابلها راح تلاقي تلاقي رحم الحب ومن اللي رماني وخدني ليه بعد النار والشوك اهتاني راح امشي عليه آه من الحب ومن اللي رماني وخدني ليه بعد النار والشوك اهتاني راح امشي عليه راجع بعد الشوك مضناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوك مضناني راجع راجع راجع تاني راجع بعد الشوك مضناني راجع راجع راجع تاني فوق الشوك فوق الشوق فوق الشوق